نأتي إلى عقيدة إيش؟ عقيدة التناسخ reincarnation هذه، أو يسموها هجرة الأرواح باختصار. موضوع طويل هذا، مؤلف فيه مؤلفات كثيرة جدا، وللأسف تورط بعض الإسلاميين وقال به بعض الفئات الإسلامية وبعض الشخصيات الإسلامية. الدروز مثلا يقولون، يسمون الموحدين هذولا، يقولون بالتناسخ الدروز. اثنين عندنا احنا ايش، احمد ابن حافظ هذا وتلميذه كان يقولون ايش بالتناسخ. عندنا ابو مسلم الخراساني احد المؤسسين الدولة العباسية كان يقول بالتناسخ، يعتقد بالتناسخ من عقائد الارية القديمة، تخيل، ايه لانه فارسي اري فيقول بالتناسخ. محمد ابن زكريا الطبيب الرازي الزنديق هذا، هذا رازي طبيب وفيلسوف بس زنديق، كان عنده زندقة وتكلم في النبوة كذا، فظيع الرجل وعاش لم يقتل، هيو زنديق لم يقتل، زندقته ثابتة بس عقل كبير. هذا كان يقول بالتناسخ، عنده كتاب اسمه العلم الإلهي. والعجيب يحتجون عليه للتناسخ بآيات من القرآن، بهبلوا قاعدين كلام فارغ طبعا، مش هنجي الموضوع طويل، إذا بتحبوا ترجعوا له نشوف ايش وجههم. وهي مجرد دعاوى فارغ كما قال ابن حزم، نرجعوا لكتاب ابن حزم الفصل، ذكروا ذكر هذه الأسماء كلها وجاب حججهم القرآن الكريم ودافع عنهم، دافع ضد موقفهم بسرعة. المهم سماها دعوة فارغة. فالتناسخ، إيش قصة التناسخ هذا؟ طبعا طبيعي إنه هذه الديانة في الأخير تضطر أن تقول بالتناسخ. ليش؟ مين يقول لي ليش؟ لا مش الطبقات وبس، لأنه يا سيدي في عندهم إيه موضوع، إيه موضوع خلود الروح، بيعترفهم في الأخير. ليش طيب؟ لماذا تعترف الهندوسية بخلود الروح الفردية؟ روحك وروحي وروح وكذا كله لازم تخلد. أحسنت، الوحدة، لأنها روح الله والله أزلي أبدي سرمدي، إذا مستحيل روح تفنى وتضمحل موجودة. طيب لسه مش الجواب كله. هل تقولون بعالم آخر بآخرة يجازى فيها الإنسان على ما اقترفت يداه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وتسوى فيها الديون والحسابات؟ لا، بقولوش بك. قال لك العالم هذا إيش؟ أزلي أبدي مستمر لم يزل. شو لم يزل يعني؟ مالوش بداية، يعني العالم هذا الآن كان موجود، زي الأكورديون. تعرف الأكورديون هذا؟ بنتفخ وبتفرغ وبرجع بنتفخ وبتفرغ. والعجيب من هذه النظرية، أعتقد تحت تأثير النظرية هذه، قال بعض الفيزيائيين الملاحدة مثل فريد هويل، فريد هويل يقول إيه بالكون إيش؟ الأزلي الثابت. قال بتخلق وبرجع وبنفاني وبضلوا باستمرار، كانوا متأثر بالفكرة إيه الهندوسي الأزلي. طبعا علميا الآن هذا مستحيل، علميا وبحسب القانون الثاني في الثيرموديناميك مستحيل، وبحسب البيج بانج الآن مستحيلين، كذب هذا كله، طلع كلام فارغ الآن، يكون عنده بداية علميا. وهذا طبعا ضد الفكر الهندي. الهند قالت لك لا، العالم أزلي بس مش ثابت، تعتبروه تغيرات وتبدلات وتحولات، وبعدين بيضمحل، بمعنى ايش؟ يكمن، مش انه يفنى، يكمن، ترجع الارواح كلها زي ما قلت مره في خطبه قبل شهر يمكن، وهذا النور بيرجع كله في صدفه كونيه، كانه البيج كرانش يعني، كانه كله بيرجع بيرجع بيرجع بيرجع بيرجع زي الاكورديون، بنفس، بعدين بيرجع ينبثق من جديد. بعد كم محددينها في الكوزمولوجيا الهندوسيه، هذه كوزمولوجيا علم الكونيات، محددينها، حتسمع كلام عجيب. عندهم ايه معبد بنارس، معبد ايه بنارس، مدينه بنارس الشهيره مقدسه هذه، في المعبد هذا حاطين ايش؟ حاطين قطعه هكذا رخاميه وعليها ايه ثلاث لوحات نحاسيه، ثلاث لوحات نحاسيه، يتوسط كل لوحه نحاسيه ايش؟ قضيب من الالماس، الالماس مش الماس، فيش شيء اسمه ماس، هو اسمه الماس، بنعرفه بنسمي ايش الالماس، قضيب ايه من الالماس، طويل هيك تقريبا، ثلاثه قضبان من الالماس، واحد فيهم وضعت عليه حلقات على هذا القضيب، تتدرج من الكبرى الى ايه الى الاصغر في اعلى ايش القضيب، عددوها 64 ايش حلقه ذهبيه، هذا نحاس وهذا الماس وهذا ذهب، حلقات ايه ذهبيه، ايش قصد هذا؟ وفي راهب قاعد بيعمل حركات معينه. قال لك يوم خلق الاله ابراهيم العالم، هو ايه بنى هذا المعبد، لانه يعتقدون تحت قبه معبد بنارس ايها الاخوه مركز العالم، هذا مركز الوجود الكوزموس، هيك بيعتقدون المركز الكبير، الكل بيبحث عنه، حتى المسلمون قال لك الكعبه مركز العالم، فوق البيت المعمور صح الى اخره، كل بيبحث عن المركز في نفس الافكار نفس الكلام. فقال لك هذه مركز العالم في بنارس عندنا كويس، والله هو العمل هذا براما طيب، وقال لك حط 64 ايش حلقه ذهبيه لها علاقه ايش بالامد اللي حقيقي يسعد به العالم بالوجود قبل ان يفنى وتحطم ويدثر. كيف؟ قال لك الان هؤلاء الرهبان مكلفون ليل نهار، ما في اجازات، ما في نوم، ما في شيء، ما في، بس في شختن واحد بخلص بيجي بعدي مباشره تك تك تك تك باستمرار بيشتغلوا. ايوه وش القصه؟ قال لك بسيطه، لازم هو ينقل ايش الحلقات الذهبيه هذه من القضيب هذا الى قضيب ثاني، عنده كمان قضيبين فرغات، لما يخلص نقلهن ينتهي كل شيء، يسمع صوت يتفتت الراهب نفسه والمعبد نفسه هذا يتدمر، ها، وبعدين يسمع صوت كالرعد القاصف على إثره ينهار المعمار الكوني كله لكي ينشئه إيه الرب الخالق من جديد، وكمان دور عاد. هتقول هذه الحكاية بتتم في ساعة، ساعة يا حبيبي إيش هي؟ في قواعد للنقل هنا، هذا احفظوه، هذا حد حط بيه أولادكم الصغار بيوشيك قصور العقل الإنساني. تخيل أجي واحد مش عارف القصة هذه وما عندوش فكرة رياضية عن أي متوالي هندسية، واحد قال له طيب بدي أعطيك أنا إيه فرصة 24 ساعة تنقل كذا 64 إيه حلقة بالنظام الفلاني، إذا لم إذا فعلت 10 مليون دولار لك، إذا ما فعلتش تقتل ضربة بالرأس رصاصة. 24 ساعة عمل لك بخمس دقائق، إيه حنشوف متى هتعملها، بعد كم بليون سنة بدك، كم ألف بليون سنة. كيف قاعدة النقل؟ طبعا معروف أنتم الهند، الهند أرض المثمثك يا حبيبي، أرض الرياضيات، أذكى عقل رياضي خلقه الله الهنود، شيء خطير جدا، لأنه مخ تحليلي، هو رياضيات علم تحليلي، المخ التحليلي الخارق الهندي معروف ما في واحد تحليل زيه، عندهم علماء رياضيات مذهلون من القديم على فكرة. طبعا أنت بتعرف هذه الأسفار الفدائية هذه في منها سفر كامل عن علم الرياضيات، حقائق رهيبة. في عندنا نظريات الآن هلكون فيها اليونان والغرب، ومسلمة إقليدس الخامس، تقرأ الرياضيات الهندية شيء لا يصدق، يجيب لك مسلمة يعمل عليها 60 برهان، مش برهان واحد، 60 برهان، عقل مش طبيعي، مش عادي، الله معطيهم أشياء الناس هذولا. نحن نشوفها مثلا في موضوع الانفورماتيك أو الكمبيوتر رقم واحد الآن، ما في مذهلون، عقل هيك الله معطيه مزايا. فهم هذا من أفكارهم هذه، شوف هذه قبل برضو آلاف السنين، عارفين القصة هذه المتوالي الهندسية. قال لك قاعدة الإله براهما في النقل أنك أنت ممنوع تنقل في كل مرة إلا إيه؟ حلقة واحدة، أي واحد. اثنين، ممنوع منعا باتا تضع حلقة على حلقة أصغر منها، دائما الحلقة اللي تحت هتكون إيش؟ أكبر إيه؟ من اللي فوقيها. جميل، عشان هيك لازم كان في عندنا إيش؟ قضيبان آخران فارغان. كيف؟ طيب الآن زي ما قلت لكم حيني القضيب المليء هذا كم حلقة فيه؟ 64، هيك حيكون شكل صح؟ هذا الكبير أصغر أصغر أصغر كذا، سأخذ الآن أصغر واحدة أحطها في القضيب هذا صح؟ الآن بدي أخذ الثانية وين حأحطها؟ في الثالث، لأنه ممنوع هذه أصغر، حأحطها في كل مرة واحدة، بعدين حرجع عمل إيش؟ أخذ هذه أحطها فوق هذه، هيك ممتاز، هذه أكبر هذه أصغر، حجيب هذه أكبر منهم، حأحطها إيش؟ وين؟ حأحطها واحدة ولا مش صحيح؟ بعدين لازم إيه؟ أجيب هذه أرجحها. شفتوا كيف؟ في المرة الأولى أنت بدك نقلة واحدة، في المرة الثانية نقلتين، في المرة الثالثة 4 8 16 32 64 متوالية هندسية. وحتبدأ أنت بتعرف أنت في الأخير، نفترض إيه في الحلقة 63 أنك بدك كذا كذا بليون، بعديها بتضاعف البليون هذه آلاف، شيء مذهل مخيف. المسألة بعد كم حتنتهي؟ ما مش حافظ الرقم أنا، كتبت بعد 58 ألف بليون سنة، 58 ألف بليون. متى؟ بشرط أن الشغل مستمر ليل نهار، وأن كل نقلة تستمر ثانية، مش أكثر من ثانية، ثانية شغل أوتوماتيكلي، كأنه آلة شغالة روبوت تك تك تك تك، وستين في ستين هاي دقيقة، في 24 ساعة، عفوا في اليوم يعني، 60 هذه اللي هي الدقيقة، في 60 هذه الساعة، في 24 في 365 وربع، بيطلع عندك كم مليون؟ تعرف قديش كم مليون ثانية في السنة؟ مش كثير، 31 مليون ونص فقط ثانية. يعني في السنة هيعمل إيه؟ 31.5 مليون نقلة ولا حاجة لسه ولا حاجة لأنه الرقم مخيف. هتقول لي ها بتذكرنا إيش بقصة التشيس هذا أو اللي هي رقعة الشطرنج صح؟ هل اخترعها واحد اسمه وزير اسمه سيسا ابن ظاهر للملك شرهام صح؟ كان في ملك هندي اسمه شرهام وهيك زعلان ومكتئب كذا أجي هذا السيسا حكيم جدا جايب هذه اللوحة فيها 64 مربع صح؟ أنا عمر بلعبت في حياتي الشطرنج ولا بعرف بس بعرف الحقيقة هذه 64 بعرفها غير هيك ولا بعرف حاجة في الشطرنج 64 وعلمه كيف هكذا انبساط الملك قال له اطلب واتمنى شبيك لبيك مصيبة هذاك رياضي كبير هذاك قال له أنا رجل متواضع ما بطلبش كثير بطلب اللوحة نفسها هذه اللي صنعتها فيها 64 ايش شوف زي 64 ايش اللي القرص أحسنت قال له أنا أطلب فقط ايش تحط لي حبة قمح في المربع الأول وبعدين تضاعف القمحات بالطريقة الهندسية قال له شو تغير قال له يعني واحد بعدين بصير اثنين أربعة ثمانية قال له شغلة أعطوه كيسا الملك جيبوا كيس قمح حبوا لي إياها ممتاز هذا وزير قنوع جدا جدا ولا كيس قمح يعبي له كل 64 راح الهبلان هذولا بعد كم مربع راح الكيس راح كيسين راح ثلاثة لس وكل مربع بده ياخذ إعادة ضعف شيء جنن إذا صنف المربع العشرين مثلا بدنا إيه 70 مليون حبة هذاك بدنا قديش الحين يا حين 140 أوف قالوا يا سيدنا الملك هذا شيء فظيع قالوا يحسبوها قديش يعني قديش بكفيك قالوا لا طب لسنة قمح الهند لسنة شمالا جنوبا قالوا بكفيش لا 10 سنين قالوا ولا 1000 سنة إيش القصة قالوا بدنا إحنا محصول العالم من القمح 2000 سنة نعم هذه بالضبط وحسبينها بالحبة أنا كده كتبت الرقم الرقم هي مكتوب عندي كم حبة قمح محسوبة بالرياضيات كم يعطيها جن الملك قال خدعنا احنا قطع راسه عملوا حيلة قال قطع راسه لأن الملك برجعش في كلامه ما داوم موجود معنا أنا مدين له صح ولا لا بهالقمحات بالقمحات تخيل فعمرك ما تتورط في لعبة زي هذه يقول لك عمل لك كذا تاخذ 10 مليون ولا قطع راسك تقول له لا حبيبي 10 مليون ايش؟ ما بتجيش شغله صعبة فهم بيعتبروا ايش عاد انه العالم سيدخل في ليل براهما بسموه ليل براهما سيدخل في ليل براهما ويدفر ويتحطم بالكامل بعد ايه بعد 58 الف بليون سنة بقليل كمان اكثر شوي يعني وبعدين يرجع من اول وجديد بيرجع الله ينشئ هذا العالم ودددد اخره كيف كانت النشأة طيب هذه النهاية كيف النشأة عشان نرجع التناسخ النشأة غريبة وبدي احكيها عشان شغلة معينة عشان أرجوكم كيف تأثر الفكر الإسلامي المنحرف بهذه الأشياء المنحرفة كمان الخرافية أساطير وخرافات هذه فهمها كلام التسالي مستحيل ما فيه وشوفنا العلم الآن العلم لا يقر بهذا الشيء العلم يقول لك الكون هذا الكوزموس كله مش العالم مش الأرض الكوزموس له بداية مستحيل علميا ما في تسابية رياضيا له بداية الحمد لله هذا شيء طيب كانت كان يقول لا العالم ملوش بداية أزلي كانت عقله الفلسفي فلا غلطان عقله الفلسفي لا أرسطو أزلي ابن سينا أزلي ابن رشد أزلي الفارابي أزلي ابن طفيل أزلي ابن باجة أزلي كله كان فارغ طلع هبل علميا لا مش أزلي له بداية لا إله إلا الله الأزلي الله كل ما يؤثر فيه الزمان ليس أزليا كل ما يخضع للزمان ليس أزليا لازم قلت امبارح في مفهوم بسيط جدا جدا ضل عنه هؤلاء هذول بظنوا إيش إنه الأزل إيش هو الأزل اسحب الزمان في الماضي اسحبوا أنا ما هي بصير أزل كأنه ممكن سحبه للنهاية واسحبه في المستقبل للأمام مش الخلف إلى ما النهاية بصير إيش أبد غير صحيح لا هذا أزل ولا هذا أبد كل هذا زمان الأزل والأبد وهم متضايفان هو شيء خارج الزمان كله أصلا مش علاقة بالزمان فهمتوا كيف؟ بس هذه هي لو فهمنا هيك أنه الأزل والأبد مقولتان لا زمنيتان ما لهنش علاقة بالزمان أصلا تنحل مشاكل فلسفية كبرى كما قلت أمس الخطبة هذول الفلاسفة الكبار بما فيهم كانت ما فهموش الشغلة هذه وتورطوا فرط كبير والهندوس هيهم مش فهمين الشغلة هذه إيه ما الصحيح والعالم لا مش أزلي ومش أبدي هذا العالم المخلوق كله لا أبدا طيب نرجع فكيف البداية كانت شوف البداية العجيبة هذه قال لك البداية كان إيش الإله نفسه الخالق هذا قبل ما يكون خالق قبل ما يمارس الخلق وكان لحاله قال لك وشعر بالزهق كلمة الزهق هذه كلمة فصحى الملل السآمة زهق قال لك ليه زهق لا شو هذا بالزهق هذا قال لك في إيه في ذلك الوسط اللانهائي من الوحدة شاف حاله هيك شو زين شو تصور طفولي هذا تصور بدائي بريمتيف لله إذا ما يقاس بالقرآن وين يا حبيبي إذا تعرف راما كريشنا، عشان قال لك الإله اللي أنا إيه توصلت إليه عبر التعاليم المأمور بها قرآنيا هو إله كامل تام التجرد، بعيد عن كل الحسيات التافهة هذه. ما في الإله في القرآن شيء فعلا. إذا أنا بقول لك الإسلام إذا بتفهمه صح أنت القرآن تعتقد بالله صح، أنت بتكون تمارس نوعا من التجريد الصعب جدا جدا على أكثر البشر في الدنيا. إيش رأيك؟ أنا لازم يكون مخك كبير كثير كثير، لازم يكون مخك عملاق. أنا بقول مرات إيه ممكن حتى التجريد اللي أنا بمارسه في أفكار علمية وفيزيائية وكذا وفلسفية بفضل إن أنا نشأت متدين وأنا صغير تأفف بالقرآن، ودائما كنت أستصحب إيه صورة إنه الله غير هذا الشيء اللي أنا بقرأه في كتب ومتأثر به، بس هو أكيد غير هيك الله تتتت وبقولها، بس ما كنتش لسه إيه ناضج عند الفكر بيها. بس عارف كنت هذا. المهم وأحسن شيء كلمة إيه ترسل لأبو بكر الصديق، أعظم كلمة في التجريد، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يا حبيبي أجمل شيء والله العظيم، هذا أكبر فيلسوف توحيد إنجاز الكلام يعني. كل ما خطر ببالك يعني، حتى الموضوع ذكرته أمس حتشوف اليوم حجيب عليه برضو إيه كذا استثناءات وأقول إيش قصدي فيه بالضبط. لسه موضوع التمايز هذا موضوع دقيق لسه وصعب، لأنه ممكن يفهم غلط برضو طريقة الصوفية والهندوسية كمان، الوجود الظلي بسموه. أنا ما بحكيش، أنا لا أؤمن بوجود الظلي، وجود أعمق من هيك بكثير. لسه نرجع. المهم إيش قالوا؟ شعر بالزهق والملل فإيش عمل؟ فمد يده ولامس إيه بدنه وأحدث شيئا من بدنه وتعملق تعملق تعملق تعملق أصبح يعني إيه بشكل إيه مخيف. بعدين ثم شق هذا الشيء فإذا به اثنان إذا به إيه اثنان، ثم أودع في هذين الاثنين الرغبة في بعضهما. هذا الإنسان الأول والمرأة إيه الأولى ياما ويامي عندهم آدم وحواء. قصة هذا موجودة في كل أساطير على فكرة، بس كل مرة باسم جديد ياما ويامي وبعدين قال لك إيه فكان منهما النسل. أحبلها هذه اليامي هذه وقالت أولاد وبنات بشبهوها وبشبهوه. فنظرت إليه ذات ليلة هيك ونايم، شافت فيه سر غريب قالت هذا الذي خرجت منه، يعني على أساس أنه الأصل كان جسم واحد كان هذا إيه قال آدم يعني هذا وهي طلعت منه. قال طب ليه ما هو خلاص شقان لشيء لا هو الأصل برضو قالت كيف استطاع أنه إيه يأتيني هذا وأنا جزء منه وكيف أولدني هذا النسل؟ فشعرت بالرهبة أمام إيه اكتناه السر تبعه فقررت أن تختفي. فلما أصبح الصباح كانت قد تخفت في شكل بقرة، صارت بقرة إيه؟ لكن هو شعر بهذا عرف فتحول ثورا فأتاها فكان منهم النسل الكريم ما شاء الله. فقررت إيه أن تتحول إيه مهرة فصارت مهرة فتحول جوادا، يعني هي فرس صار هو جواد فأتاها فصار منهم إيش ذوات الحافر، تحولت أتانا فتحول حمارا أتاها، فتحولت إيه ماعزا فتحول تيسا، تحولت نعجة فتحول كبشا، وفيش فائدة. وهكذا ظلت إيه قصة وحكاية التحول حتى النمال، النمل يعني صار نملة مؤنثة، صار أي صارت إيه نملة مؤنثة، صار هو نملة مذكر أو ذكرا وهكذا. وبعدين نظر الإله الخالق مرة إلى كل هذه المخلوقات وخاصة إيه إلى آدم وحواء يعني هذولا وإلى نسلهما، وقال عجيب هذا الخلق، هو أنا وأنا هو لأنه مني خرج، فطلعنا إحنا أجزاء حقيقيين الله يعني استغفر الله العظيم كان الفارق هذا. وهذه أصل وحدة إيش الوجود، أنه كل هذا مشتق من الله اشتقاقا حسب الأسطورة الفارغة هذه حسيا. وهذه الأسطورة الفارغة السخيفة في التوحيد للأسف وحدة الوجود يعني هي مستند ابن عربي في فصوص الحكم لما قال ما نكح الله مثل نفسه فمنه الصاحبة والولد، أي مصدر هندوسي لكلامه 100% قارئ الفكرة الهندوسية هذه. وطبعا قارئ طبعا حكاية أنه هو قارئ الهندوسية واضح جدا في كتبه، قارئ الفكرة الهندوسية مليح الرجل، بس ما بقولش إيه إحنا اليوم كباحثين من أسهل ما يكون واحد هد ماجستير أنت دكتوراه أنت ددد فتحات المكية 15 مجلد أنت اشتغل على المجلدين أنت على كذا أنت على ثلاثة أنت على فصول الحكم حنشوف كل مصادر ابن عربي. المستشرقون فعلوا هذا يعني إلى خطوات أحسن منا وكشف عن مصادر كثيرة احنا ولا نعرفها، مصادر عنده بوذيه وهندوسيه وغير موجوده، ما هي اي درس عارف يا اخي. واضح حين بتقول لي ما نكح الله مثل نفسي فمنه الصاحب والولد، يعني ادم وحواء منه والزوج والزوجه منه، ايه هذا كلام هندوسي هذا مش كلام اسلامي هذا يا حبيبي. احنا عندنا فكره الخلق على فكره القرانيه فكره عجيبه جدا جدا مش فاهمينها طبعا احنا فسر العادي ما فهمها نتخيل انه يعني ايه خلق عارفين زي ايش علاقه الله بخلقه عبر الخلق مثل علاقه الصانع بمصنوعه غلط انه هي انا هيك جبت فخاره وعملتها ابريق مش هيك الله يخلق بس هذا بده موضوع ثاني هذا موضوع ثاني وعميق جدا جدا باذن الله تعالى هذه كلها افكار جديده احنا عندنا افكار تقليديه في ناس بفكر انه ايه انه اي شيء قلنا احنا المسلمين اكيد هو اصيل وقراني مش صحيح مش صحيح واحنا مش استثناء كل الأم يعرض لها هذا لما تأتي تفهم كتابها تفهم على خلفيات معرفية أخرى يا جماعة ما في أمة تفهم كتابها أو دينها إيش بنقاء معرفي أو بسموه يعني إيش بتلقن سلبي كامل إني أنا صفر مستحيل ولا حصل ولا يحصل هذا في عالم سلبي يحصل هذا ولا يمكن يحصل لكن المفروض اللي يحصل دائما إيش هو إعادة النظر الريسيرش هذا والريفورشنج وإعادة البحث والمقارنات الدؤوب دائما هل أصبنا إحنا كمسلمين مثلا في فهمنا للذات الإلهية على أنها ذات هل مفهوم الذات مفهوم إلهي صحيح أصلا إيش مفهوم الصفات إيش مفهوم الخلق نفسه الخالقية لازم كله إعادة النظر فيه هذا عشان نقترب من إيش من التجريد والفرادة القرآنية لهذه الأشياء وإلا بنقول تورطنا إيش في مفاهيم ثانية مستوردة ودخيلة علينا بشكل أو بآخر ما العرب عندهم أساطير وعندهم أفكار ثيولوجية في الجاهلية موجودة كانت عندهم وأثر على الفهم الإسلامي كله هم بدو دراسات ما درسناه إحنا لا ولا واحد بدرسه كتبنا كلها تعليمية يا جماعة كتب مدرسية تعليمية تعطيك الأشياء كمقررات نهائية هو هيك هذا العقيدة وهذا الله وهذا أسماء وهذا صفات وهذا مش عارف إيه صح ولا مش هيك المسألة أعمق من هيك بكثير فتحتاج إلى بحث على كل حال فهذه أسطورة إيش الخلق عند هؤلاء الناس نيجي الآن إلى موضوع عاد إيش التناسخ فهمنا ما هي الداعية أو ما هو الداعي إلى طرح موضوع التناسخ عندهم ليش بيعترفوا بخلود الروح ليش لأنه عندهم إيه الروح الفردية هذه من طبيعة مين روح الله صح إذن هي أزلية إذن هي أبدية جميل طيب هذا الروح شفناها في الحياة الدنيا تحتقب وتشترح الموبقات يقتل ويحزق ويزني ويستبد بالشعوب ويعمل أشياء مش كويسة ولا مش صحيح خلاص حيفلت هذا ومفيش دار آخرة قال لهم آه صح فيش دار آخرة عنا وكذا والعالم دائما دؤوب وأزلي ولكن في عنا التناسخ لأنه في قانون عندهم اسمه قانون الكارما شو الكارما هذه؟ ناس ترجموها بالفعل ناس ترجموها بالعمل ناس ترجموها بالجزاء الأخري هي باختصار يعني يمكن أدق ترجمة لروحها الكارما معناها إيش فعلا قانون الجزاء إنه أي شيء بتعمله مش هتفلت منه كل فعل يفعله الإنسان مثل ضربة النحات إيه بإزميلي على إيش الصخر بدها تأثر وحيبقى أثرها إلها أثر وقال لك لما إيه يغادر كل واحد من هذه الدنيا يغادرها إيش بميزتين الميزة الأولى إنه في عنده شهوات وأهواء ومرادات وطلبات لم يحققها لسه صح ما في حضورك أنا الحمد لله بطلع عملت كل اللي بدي إياه لا لسه في عنده أشياء صح ولا يعني حتى اللي حقق أشياء فردية بكون عنده أمل إنه يحضر زواج ابنه يا خسارة ما حضروش نفسه يحضر زواج ابنه إيه طب حضرته نفسي أشوف أولاد ابني نفسه هذا إنسان محدود فقال لك عنده أشياء لسه بده يحقق ما حققهاش واحد اثنين وفي ديون لم يسددها لم يوفي بها ديون عليه سواء أشياء حسن عملها مخذ جزاها أو أشياء سيئة اجترحها لم إيه لم يعاقب إيه عليها عشان قالوا لابد من التناسخ شو التناسخ هذا؟ أنه هذه الروح لما بتروح لا تفنى طبعا لكنها تحل في جسد إيه؟ آخر الغريب عاد أن من ضرورات التناسخ عندهم ومن أهم عقائدهم على الإطلاق كما قال البيروني قال ما يؤمن بوحدة الوجود وبالتناسخ مش هندوسي ولو قال بكل عقائدهم الأخرى لازم تآمن بوحدة الوجود بانثيزموس هذا بانثيزم وتآمن بالتناسخ الرينكارنيشن هذا أو هجرة الأرواح وإلا أنت مش هندوسي طبعا احنا مش هندوسيين بنآمنش لا بهذا ولا بهذا هذا كله كلام فارغ قال لك ومن ايه من ضرورات الايمان بالتناسخ وهذا شيء عجيب جدا انه الروح في الدوره الاخرى هذه الثانيه او الثالثه او الثلاثيه او 3 مليون لسه اي هذه دوره قال لك فظيعه دوره متكرره من جسد لجسد من جسد لجسد الى ما شاء الله هنشوف ايه في استثناءات طبعا وقت ايش ممكن ايه نتحرر منها من الدوره هذه ننعتق من رق الدوره هذه الميلاد المتكرر بسموها دورة الميلاد المتكرر حلقة ملعونة قال لك إنه إيه أن الروح في الدورة إيه الجديدة هذه لا تذكر شيئاً عن ذاتها وعن أعمالها في الدورة إيه؟ إيه طبعاً هذه مش فكرة تأسيسية، هذه فكرة تطبيقية مطابقة، لأنه كلنا إحنا الحين عند الهنادكة بنعيش دورات أخرى، ولا واحد يقول أنا بذكر والله صح لما زمان كنت في روح كلب البعيد وكنت بروح على كذا كذا وتعرف العالم عبر المرخاري وكذا، ولا واحد يذكر لما كنت سنيك أو حي وما كنتش أسمع حاجة، أنا أعيش في عالم أصم، الحي عالم أصم، عالم أصم وكذا، ويدوب بشوف إيه برضو إيه سلهة وتيك طشاش يعني، وبعدين أجا واحد وقطع راسي، ولا أنا لغت واحد غربان طفل صغير بتذكر، ولا واحد كذب كذب وهم عارفين الكلام هذا، ولا واحد قديس فيهم قال أنا بتذكر الشيء هذا صح. فاضطروا اضطرارا، وأنا بكر العقل الزهري مثل هذا العقاد، يكون يقول كلها ايش عقاد غير منطقيه وغير عقليه، تطبق تطبيقا او تفسر، يعني تفسير عشان ايش هي تفسر شيء هم بيعتقدون هذا التفسير، هذا مش تفسير، هذا كلام فارغ، هذا هروب من تفسير. فقال لك ايه انه الروح لا تذكر اي شيء، طيب معناها هي الان ستعاقب على اشياء لا تذكرها المسكينه، صحي افعالها عندهم إيه بس لا تذكرها يا اخي، عشان هيك حتشعر بعبثيه ايش الكون، عبثيه الوجود. هنا انا بقول ستسد الضربة للنظام الهندوسي، صح ولا لا؟ كيف تبحث عن الحكمة أنت وعن كذا كذا وهذا الوضع نفسه يشعر المرء بالأحسنت أنفوق، هذا هذا بلا معنى، هذا صح ولا لا؟ ما فيه شيء غير معقول، هذا شيء أنه تصيب الكوارث ومشاكل وأشياء وكذا، قال عشان أشياء سويتها أنا بتذكرها بالمرة ما ليش علاقة بها الآن، قال هو هيك هو هيك. بعدين في نقد آخر ذكي جدا، لا طبعا للأسف الوقت طول وقرأناه، وجهه شفايتسر للشيء هذا دقيق جدا، انه هو طبعا بالنسبه للنظام هذا هو نظام تخليصي، نظام ترقوي. كيف بيعتقدوا؟ اول شيء هم ايش الروح لما جاءت جاءت بشكل تكاملي، اعلى درجه تكامليه اللي كانت ايش هي روح ايه البدن الانساني، لما حلت الروح في بدن الانسان كان هذا ايه اعلى درجه ايش في الانتجريشن في الاندماج والتكامل لها في الانسان. طيب عشان هيك الانسان هذا لابد يصير له إيه؟ تخليص وخلاص من ذنوبه ومشاكله وديونه المسدة عبر التناسخ. كويس، لما يعمل أشياء سيئة أنت بتقول ممكن إيش يمسخ في جسد إيش حيوان، بحسب قواعد التناسخ عندهم لا يمكن بعدين إيه للحيوان هذا إيش يصير له الترقي، لأنه الترقي هذا إيش قال لك إيه أوتوماتيكلي هو ذروته العليا إيش الإنسان، ويتوقف بعدها ولا يمكن إعادته، عاد نعيد الدور من أول جديد، عاد لا خلاص تمت أول مرة وانتهينا. عجيب فكر فيه تناقضات هنا، قال هنا في تناقض، قال في مطب مش حيقدروا يتخلصوا منه. عشان هيك إيش جاءت البوذية والجينية كإصلاح لهذه الأخطاء، وأخذ موقف آخر حنعرض له حين نعرض لهاتين إيش الفلسفتين أو الطريقتين في الحياة، هم مش أديان يمكن بالمعنى الصحيح إلى آخره. طيب فهم متكلم عن هذا الموضوع بتفصيل، وفعلا سدد إيه نقدا قويا، بس بعتقدهم بشيء هذا لحد الآن تناسخ وكذا كذا، هذه فكرة إيه. والكارما زي ما قلنا الكارما هي إيش يعني من مقتضياتها التناسخ، عشان يوفى كل إنسان إيه كل إنسان ما عمل. طيب أنا وعدتكم خلينا نختم بهذا إن شاء الله، إن يمكن بدنا نتكلم عن إيش، اللهم صل على سيدنا محمد، في نقطة وعدتكم أتكلم عنها اليوم، هذا لا اللي برضو هذا لا عن إيش عفوا لا لا لا لا لا لا مش ناحية اقتصادية، لما قلت هذا تعبير علمي، لما قلت إيش مثلا الفكرة هذه اقتصادية معناها هي تتبع مبدأ بسموه مبدأ إيش نصل أوكام، أوكامز ريزر. شو أوكامز ريزر؟ إنه أنت دائما اقتصد في التفسير واقتصد في الوصف واقتصد في التعليل، يعني بدل ما تفسر الشيء بخمس خطوات إذا ممكن تفسر خطوتين هذا مطلوب علميا، فأقول لك هذا اقتصاد في التفكير مش اقتصاد يعني فلوس في الشافت، انتبه. فلما أقول هذا إيه مثلا إيه ذو طابع اقتصادي زي اللغة، أنا وصفتها قلت اللغة أي لغة عندها طابع اقتصادي، صح ولا لا؟ لأن اللغة إذا تخلت عن طابعها الاقتصادي في التواصل في الكوميونيكيشن ما بتصيرش لغة، تفقد لغويتها. كيف؟ حتصير هذرمة لا نهائية، تبدأ تتكلم أنت عشان تقول إيه يعني جملة عادية الآن تقول أنت في ثانية بدك تقول 50,000 جملة، وهذا مش لغة، فقدت اللغة التواصل. أنا مستعد أنا أقفلك 10 سنين عشان تحكي لي إيش جملة، مظبوط ولا لا؟ فاللغة بطبيعتها برضو ذات إيه زي ما قلت في الخطبة ذات طبيعة اقتصادية، عشان حياتنا عشان وقتنا عشان عمرنا وعشان مشاغلنا وكذا، تقدرش، ولأنها اقتصادية فهي قاصرة وهي عاجزة وهي مشوهة جدا واختزالية وخائنة تخون المعنى والمصحيح وتخون الموقف زي ما قلت احنا في اي اطار نتواصل وكيف نقدر نتواصل؟ صح تواصل البشر مساكين نستحق نتواصل احنا واحنا شبه جزر معزوله. انا قلت ايامها لما تحدث لك عن المي كيف مستحيل بتحدث لك باللغه واللغه اللي يمكن تصف المي؟ كلام صحيح. انت مو بس تسمع الالم اني تالمت انا الم معنوي الم مادي الم حسي الاخري انت مباشره ستعيد تمثل هذا الالم على صوره ايش من خبرتك انت المي انا طيب ولا عمرك بتحس فيه ولا بقدر انقل لك اياه ولا بقدر اصوره. عشان جاء فن الروايه اللي بكتب الروايات هذولا محاربه نوع من التخلص من ايش من اقتصاديه اللغه. صح ولا انت بتستغرب يعني بتلاقي الاديب الكبير هذا ممكن يعمل لك 200 صفحه عن موقف كله انت ما تقدر تتحدث عنه ايش في اكثر من 5 جمل. موقف صار بين اثنين التقوا في الشارع مثلا دول الكبار هذولا بوشكين مثلا هذا انطوان تشيخوف او تشيكوف زي شبك موقف عاديه بسيطه جدا. هذا معنى الاقتصادي مش معنى الاقتصادي يعني المادي فلوس كذا لا لا لا اداره المواد النادره يعني لا الاقتصاد هذا. المهم نرجع الى الموضوع اللهم صل على محمد. لا انا وعدتكم بشيء غير هذا مش كاتب عنه اي ملاحظه. وعدتكم بشيء في اخر اليوم قلت مهم هي اخر شيء. اللهم صل على سيدنا محمد. عجيب في شيء اشاء لما دور الخطبه ان شاء الله ايش حنتكلم عنه اذا عندنا وقت. لا اله الا الله. اي موضوع ايوه موضوع قلت الشيء الصح موضوع تفسير العالم وطبيعه علاقته بالله الموقف الثنائي والموقف ايش اللا ثنائي. صح مظبوط. اول الدرس هذا نختم بها ان شاء الله محاضره اليوم. طيب طبعا موضوع الموقف الثنائي والموقف اللا ثنائي لما نقول لا ثنائي يعني ايه موقف ايش وحدوي توحيدي وحدة الوجود طبعا هذا عن ايه عن مساله او موضوعه علاقة الله بالكون طبيعة علاقة الله الناظمة إيه؟ بالكون المخلوق لله هذا المبدع لله. كل طوائف الهندوسية بل كل طوائف الفكر إيه؟ الهندي اللي يعترف بوجود إله تبهوا لأنه في عنده طوائف ما لهاش علاقة الموضوع زي البوذية مثلا بشكل عام تعترفش ما تقولش إنه في الله إيه بشكل واضح ما تقولش ولم تبحث هذه المسألة على فكرة ما لهاش علاقة بها طريقة من الحياة هذيك والتحرير الفردي. طيب بتعترف هذه الطوائف بتآمن بإله كقوة خالقة انه ايش ابدع الكون كلها تعترف بهذا وهو خلقه وهو يدمره زي ما قلنا اليوم شوفنا كيف معبد بنارس خلقه يرحمه الله يا اخي ويدمره لكن تختلف بعد ذلك. الان طيب ايش طبيعه علاقته بهذا الكون المخلوق؟ في عندنا موقفان. الموقف الاول موقف ثنائي والموقف الثنائي مباشره اول مقتضى له تصوير الله كاله شخصي يعني عارف ايش كانك شخص يعني ذات سلف ذات في ذات اسمها ذات الهيه معنى هذه الذات متميزه من الكون ولا غير متميزه؟ متميزه يعني هي وجود الله وهي وجود الاشياء الثانيه يختلف هذا الشيء وهذا الشيء هذا موجود حتى في الفكر الهندوسي تخيل هتقول لي غريب يعني كيف هذا الفكر موجود ايوه لانه مش كله وحدوي كمان في كتب تميز هائل في الهندوسيه هذه مذاهب واديان كلها فلسفات تحت اسم واحد اسمه ايه هندوسموس. طيب فقال لك ايش قال لك لا ولذلك وجود الله وجود النفس وجود العالم ثلاثه وجودات تقول الهندوسيه الايه الثنائيه الهندوسيه ايش الثنائيه ذات المنظور الثنائي باينري هذا ثلاثه وجودات متميزه كل منها غير الاخر وخلافه وسواء ولا يمكن ان يستحيل تحت اي ظرف الى الوجود الاخر ابدا نفس التداخل هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء. طبعا هذا الموقف الثنائي تقول لي ببساطه هذا يلائم موقف مين الاديان التوحيديه اليهوديه والمسيحيه والاسلام واكثر شيء الاسلام واليهوديه واخر شيء المسيحيه المسيحيه في عندها اي موضوع التجسد وكذا كذا والتحولات هذه هي هذه المشكله واعاده التجسد reincarnation مش بمعنى التنسخ هذا في المسيحيه لا يقول لك صار تجسد لله واعيد التجسد ري شوف ري دائما هذه اعاده المهم فهذا بنفس الاديان هذه فهذا الموقف الاول هذا الموقف ايه الاول في ناس وفي ناس ايه عبروا عنه واعتقد الحكيم شانكارا كان يقول بالموقف الثنائي من اكبر حكماء الهندوسية شانكار معروف هو صاحب موقف ايه ثنائي عندنا الموقف اللا ثنائي يعني موقف ايش الوحدوي قال لك شوف بلا شك الله خالق هذا الكون كذا كذا، ولكن علاقة الله بخلقه، علاقة الله بكل هذه الوجودات والموجودات، هي علاقة إيش؟ تجل. هو يتجلى في هذه الأشياء كلها، من غير هذه الأشياء ينتفي وجوده، من غير هذه الأشياء ما بصيرش فيه. بمعنى أنه لو عدم الكون بما فيه يعلم مين؟ الله، استغفر الله العظيم. هذا حقيقة وحدة الوجود، ما فيه. بهذه الطريقة تقريبا الآن بها مين؟ باروخ سبينوزا. باروخ سبينوزا، سبينوزا اللاهوتي اليهودي هذا، الفيلسوف سموه ملحد، ما كان ملحد هو، يؤمن بإله وحدويا، سبينوزا كان معروف ويدعي الخشية والتقوى، لكن وحدة وجود. نفس طريقة سبينوزا آمن مين برضو؟ ألبرت أينشتاين. أينشتاين ما بآمن بزيادة آمن اليهودية، لا، يؤمن بالإله ذاته. ولذلك هالروح العامة في كل هذا الكون وهالتجليات هذه كلها والقوانين السارية من الذرة إلى المجرة، في نهاية المطاف هي مين؟ هي الله، استغفر الله العظيم. فالله مش شخص ومش بيرسن ومش سلف ومش كذا إيه متميز من هذا الوجود، لا، لا يمكن الحديث عن تميز. عجيب. وتقبل هيك في الوحدة الإسلامية طبعا للأسف الشديد الصوفية تقليدية لهذه الأشياء الفارغة، يشبه إيه العلاقة؟ مثل علاقة الثلج بالماء. هذا ماء اتجمد صار ثلج، صح بتقول في ماء وثلج أنت وكأنهما شيئان، بس في الحقيقة والجوهر هما إيه؟ شيء واحد. مرة بذوب بأخذ مظهر الثلج، ومرة يجمد ويأخذ مظهر، عفوا يجمد ويأخذ مظهر الثلج، ومرة يذوب ويسيل ويأخذ مظهر إيه؟ الماء السائل، بس في الأخير جوهر واحد. قال لك هيك يكون، مرة بتشوف أنت إيه، وأنا شايف أنت في كل لحظة، مخل الشمس والقمر والأرض والسماء والذكر والأنثى والأخضر والأبيض والأحمر والكبير والصغير وفوق وتحت، وكله في الأخير يقول لك حقيقة واحدة تتجلى في هذه الأشياء، تتجلى في هذه إيه الأشياء. وطبعا هذه إيش سوف تسدد إيش لها ضربة كبرى الآن باسم العلم، حين يثبت إنه هذا العالم كله، بس عندنا أنت يقول لك لا، حتى لما أنت تثبت إنه هذا العالم كله جاء من إيش؟ من مبدأ صغير جدا جدا جدا جدا، مبدأ له مادي وله غير مادي، مش مفهوم إيش هو، هقول لك إحنا نقول بهذا كيف؟ أيوة، ما هو لك إنه الكون هذا كله في الأخير إيش؟ مدمر وبرجع يكمن، شعاع إلهي فيه نور إلهي يكمن في صدفة صغيرة وبرجع ينبثق منها البيج بانج، يقول ما نقول نحن. تأويلات هذه، الإعجاز العلمي في الإيه؟ في الأوبنيشاد يقول لك، تفضل. طبعا عافية عندهم محاولة الزهد، يقول لك الإعجاز العلمي في الأوبنيشاد البيج بانج، احنا البيج تمام، والبيج كرانش احنا بنقول فيه تماما، نقول لك بس هذا الشيء اللي يبقى اللي انت سميته سنجولاريتي هو هذا حقيقة الله، هو هذا الروح الكلي اللي بنبثق منه كل شيء بعدين وبرجع كل شيء له، بس هو لا يفنى، هو أبدي أزلي بهبلوك. وكلا العلم ما بقدرش يسد الضربة حقي إلا لسه العلم قاعد بأيدنا، كل ناس عندهم إيش زي أن لكل أمة إيه عملهم. طيب عشان هيك انتبهوا الموقف الوحدوي هذا، قال لك أيوة إحنا بنقول أنه الإنسان يقف إزاء هذا العالم على ثلاث مراتب، كل واحدة أرقى من الثانية حتى يصل إلى المرتبة إيش الأخرى الأعلى الأكثر رقيا. المرتبة الأولى قال لك المايا، تسمعوا المايا أنتوا كلمة موجودة في اللغات الهندو-أوروبية، وهي أصلاً سنسكريتية معناها الوهم أو الهلوسة أو السحر، هيك تفسر مايا. شو المايا هذه؟ قال لك المايا هذه زي نوع من السحر، نوع من الهلوسة. الإنسان حينما بسحر بصير يشوف الفنجان هذا مثلاً إيش فيل، وبخاف منه وبقعد يصرخ، ما سوق الهم مقبول هذا، يشوف زوجته قرد مسكين، هو طلع القرد عني هذا كذا، وفعلاً في ناس بنسحر بصير زي، قال لك هذا، قال لك هذا موقف الناس العاديين المايا، ولا فاهمين حاجة ولا قادرين يفهموا أي حاجة في الكون، أخبي هذول مسحورين هذول هيك بهلوس وقاعدين، هذا أسوأ موقف، إدراك العالم كمايا محرف بالكامل. في موقف أحسن منه؟ قال لك في موقف ثاني بيرتفع إليه الإنسان ويبدأ يدرك العالم إدراكا طبيعيا بوعي أعلى، وعي مستقيم شوية مقنن. شو الإدراك الطبيعي؟ إنك تدرك العالم بالعقل وبوسائل الحس، أو بوسائل الحس ضمن قوانين العقل، وتنظمه وتعيد إنتاجه فلسفيا وعقليا بطريقة سليمة، بحيث تقدر إيه تدرك ظواهر هذا العالم، ظواهر أيوة، وقال لك في هذه المرحلة بتكون أنت إيش؟ تميزت بنوع من الوعي الأعلى، بس مش النهاية. هاي إيش؟ قال لك لا، لازم تصل لنوع من السوبر وعي. السوبر وعي، وعي الخارق الفائق، عشان تدرك العالم على أنه ليلة براهما أو ليلة الله. يعني شو ليلة؟ ليلة بالسنسكريتي معناها لعبة، استغفر الله العظيم، عكس القرآن تماما. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، إن شرطية أو ما كنا فاعلين، حاشا لله. ها؟ ما خلقناهما إيه؟ قال لك إيه لاعبين، إيه؟ قال لك لا، عكسا تماما. قال لك لا، الوعي الخارق هذا حتدرك أن العالم هذا ليلة الله، ليلة براهما. شو ليلة؟ لعبة، ألهية، تسلية. كيف؟ وتلاقي الفلاسفة عندهم الآن معاصرون ومسيحيون بيعترفوا، مش بيعترفوا، ببرروا هذا عبر أمثلة سخيفة. أقول لك كيف؟ أنا أقول لك كيف. زي الأطفال بيلعبوا لعبة الغميضة مثلا، أو بوليس وحرامي، ها؟ وفيها طخ وفيها كذا وفيها إيش كلبشات ومش عارف إيه. طيب قال لك عجيب، ليش الطفل بحط نفس الموقع هذا وبتزداد ضربات خلفه وبخرب وبتخبى من كل مكان وفي الوحل بدس حاله وبقدر في كل لحظة هو يحرر حاله من اللعبة هذا كله، صح؟ هي خلص بطل بدي إيش أقعد، لا بس بضله يمارسه وخايف وكذا حمسكوني ومش عارف إيه، وهي لعبة. ولماذا؟ هو بحمر وجهه وبرتفع وكذا وجهه بالخزل يمسكوه ويقضوا عليه وكذا، لماذا؟ قال لك لعبة. هذه اللعبة تتدفق من خلالها وعبرها الطاقة الخلاقة التخيلية التمظهرية التمثيلية للطفل. استغفر الله العظيم. كذلك قال لك لله، من خلال اللعبة هذه يسموها السنسارة، سنسارة الله، بيحاول يخلق ويعمل، وهذا بخلي كافر وهذا مسلم وهذا يعني مؤمن موحد وهذا ثانوي وهذا إيه وحدوي وهذا قاتل وهذا مقتول وهذا كذا. لعبة سلّ فيها، قال لك سلّ حاله. أنت لما تصل لهذا السوبر وعي تدرك هذا العالم كلعبة، كلها بتشوف أنا كيف. لذلك طبعاً طبيعي إذا أدركت أنها لعبة أن ترضى بكل إيش؟ بكل دور، صح؟ مش هتغضب. الحين قلت لكم المرة هذيك، أنا الممثل لما يجي مثل نور الشريف يمثل دور جاسوس لليهود، دور حقير جداً. هو كل ما تكره أكثر وتف عليه وعلى التلفزيون هو بفرح، يقول أنا نجحت معناها غلطتك، صح؟ غلطتك، يعني اثبت اني بقدر امثل دور الشرير. طبعا ما رفضت، اقول لك انا معناها فنان عظيم. طبعا في ادوار اكثر استغلاقا، وهذه ادخل في السنساره الفنيه. انا يعني من عندي زي مثلا زي غوار الطوشي هذا، تلد لحام. امبارح سال زوجتي قلت لها هذا الرجل ايش اغرب شيء فيه؟ قالت لكم بدي، قلت لكم بدي. طب ما عاد الايمان كنت اكثر منه. انا بقول لك ايش ميزته هو؟ ايش توصيفه؟ اغرب شيء فيه. قلت له طيب، قلت له كثير في طيبين. مش هذا هو. لا، بدي أغرب شيء فيه، ما عرفت، تناولك شو هو؟ الشرير الطيب، بنحبه، هو شرير، بودنها السجن، بعمله مقالب، بهدله، وبنحبه ونتعاطف معه تماماً. قلت صح، قلت له هل عبقرية الكتب السيناريو هذا، وعبقرية الفنان هذا كيف لعب الدور هذا وجابه؟ قلت له بس كيف هذا؟ قلت له طبعاً فهم، قلت له الناس هذا عباقر، مش الناس هذين هذولا، فهمين هذولا، هو كفنان مش طبيعي، يمثل لك دور الشرير اللي بيأذي الناس، في أعراضه وفي أمواله وفي أمنه، بيقودهم للسجون والزنازين وبيعملوا مشاكل كبيرة وبخربط عليهم وبسبب حالات طلاق كذا، صح إنهم غير، ومع ذلك بتحبه وبتتعاطف، ما بتحبش يصيبه أي سوء ومتجلي عليه أنت. إذا قدر يمثل، قلت له هذا الدور مش موجود في الحياة، هذا الدور إبداع إنساني يعني حصري فعلا. ما فيش في الحياة شرير طيب، كل شرير هو شرير ونبغض شره في أي مستوى، صح ولا لا؟ لكن هنا هذه عبقرية الكاتب السيناريو، عبقرية هذا الفنان، كيف قدر يعمل الشيء هذا، صح؟ هذا بتوقف لحاله وتاه. لكن على كل حال، ففي عنا الطيب وكل ما يمثل دور طيب حملك، وعنا يمثل دور خبيث أو عنا، فهو راضي، راضي أنه يمثل دور جاسوس ويطلق عليه النار في الأخير، أو كلمات إيه سيئة جدا تقال في حقه، ويفرح هو بهذا. تعرف ليه؟ لأنه بيأدي دور هو مش حقيقي. فأنت لما تدرك العالم كأدوار تؤدى، حترضى بكل شيء، ترضى بكفر الكافر، وترضى بظلم الظالم، وبطغيان الطاغوت، وباستعمار المستعمر، وبجهاد المجاهد، وبكفر الكافر، وبإمام المؤمن، فوضى، ترضى بكل شيء. على فكرة، وهذا أيضا ما تأثر به الصوفية لدينا، مش كلهم، بعض طوائف وأفكار الصوفية تأثرت بهذا المذهب للأسف، وبدوا يفهموك أنه إيه، وحكاية الحجة السلفية الشهيرة أنك لا يا صوفي لابد أن تفرق بين القدى والشرعي، ما بتمشيش عليهم، هم مش هبلاء للدرجة هذه، في منهم فلاسفة، هذا صوفي عالم يكون غبي للدرجة هذه، بس صوفي فيلسوف كتب لك 100 مجلدات مش أهبل هذه حبيبي، مش أنت تثقف منه، بس للأسف عنده منظور خاطئ هو في الأمور، تأثر بهذه الأفكار هذه وتبناه هو. بدك تناقشه في الأعماق، أنت من تحت تحفر حفريات أركولوجيا، أركولوجيا صوفية بدك تعمل، ما عندك بطرف واحد تخبط عليه، عارف ليه؟ لأنه هو بشوف كمان إنه الشرع نفسه بظواهره وأوامره ونواهيه، وأحسنت أحسنت، وفهمنا إله واختلافنا في فهمنا إله ضمن الأدوار المطلوب أدائها، ومطلوب منك تأدي دور عالم ظاهر جامد، مطلوب منك وكويس، واعمل هيك وحنفرح أنت كل ما كذا، حنفرح أنت ظابط دورك، وأنا مطلوب مني أدي دور عالم إيه العارف الباطني، ها المستبطن الجوهر والحقيقة والسر اللي مش عارف إيه، دور كل دور مش أكثر من أدوار. فكرة مخيفة جدا جدا هذه الفكرة، ولذلك حتقول لي أنا بدي أعترض باعتراض بسيط، فكر مثل هذا لا يمكن يكون أخلاقيا، طبعا لأنك الهندوسية غير أخلاقية، إيش رأيك؟ حتقول إيش إيش هذا؟ إيه طبعا ما لهاش علاقة بالأخلاق، مش معناها هي لا أخلاقية، هي لا أخلاقية ولا بين قوسين لا أخلاقية، هي محايدة أخلاقيا، immoralist position، الموقف الحيادي، مش مه لا تهتم بالقضية كلها، عارف ليه؟ مش نهلس مش عدمية، لا لا لا لا لا تهتم، عارف ليه؟ لأنها ترى الموضوع غير قابل لأخذه من هذه الزاوية. إذا العالم سنسارة الله، إذا العالم ليلة الله، لعبة الله، وهو الأسند أدوار لكل شيء، إذا ملكاش تقول لي كويس مش كويس، اسكت خلاص وما تقدرش تعمل حاجة، هو هيك شفايتسر هون عادي هنا، وهذا روعة كتاب، وهذا دراسة عميقة، مش أي كلام، مش كتاب تعليمي هذا، مش أقول لك شيء هندسية وأحكي لك معلومات تاريخية عنها، لا لا لا، دراسة فلسفية، مقارنة خاصة بالمسيحية، ها؟ بثبت لك إنه هذا فعلا في الأخير هو ومعجب بها، بس يقول لك هو الدين هذا ملوش أي اهتمام أخلاقي، صح؟ هتقول له كيف؟ هم قالوا كذا، ما قالوهاش على أي خلفية أخلاقية، قالوا على خلفية وحدوية ضمن تصورهم لليلة الله، افهم الموقف الأخلاقي موقف اختياري واعي منبعث من اختيارات حرة، أنا بختار وعندي الخيار المضاد وبقدر أعمله. طبعا هذا إيه اللي يؤمن بهذا الموقف؟ الهندوس يقول لك أيوه أنت بتقول هيك وداخل في اللعبة هذه بجننك، هو يقول لك مزبوط، وأنت حتقول هيك، كونك تعتقد أنك أنت أخلاقي ومختار وعندك حريتك داخل في اللعبة، مطلوب منك هيك، قول مشي أنا معك ما عنديش مشكلة معك، ما اعترضش عليك، امشي يروح الله يسهل عليك، حيهبلوك لك عندهم تلوت عليكم هذه يمكن في الدرس الأول من الهندوسية في الأوبنشيدات، إذا ظن القاتل أنه إيه القاتل وظن القتيل أنه القتيل فقد خفي عليهما إيه أسلوبي، قالوا في العمل أو تظن مش فاهمين حاجة، قال إيه أنا القاتل أو أنا القتيل وأنا السكين وأنا صدر القتيل وأنا القتل نفسه، وإذا ظن الشاك اللي بشك فيه بشكك الناس الملحد يمكن حتى أو الشاك والأغنوستيك هذا إذا ظن الشاك أنه يشك وغفل عن أنني إيه أنا الشك نفسه وأنا الشاك وأنا المشكوك فيه، هذا ما دري شيئا، في موقف بجنن بيعبد هيك تصورهم للأسف الشديد. تخيل هذه الأشياء إذا أنت بديت تفكر فيها وبعمق يعني ممكن تعمل لك خضة فكرية عقدية رهيبة جدا أحسن ما تفكرش فيها، فهمها ورفضها من غير ما تفكر فيها بعمق، عشان تتخلص منها أنت بأدلة هتلاقي الموضوع صعب جدا نظريا، تركة صعب جدا جدا جدا، تقول لي أنا إيش عندي ضمان أن الموضوع فعلا زي يكون، وإذا احنا بدنا نخبط ظواهر النصوص مش حابس بديش أخربطكم فكونا منها. المهم هذا إيش؟ هذا موضوع ليلة الله لعبة الله الكون بس الحمد لله احنا عندنا نص إلهي يقول لا الكون هذا مش لعبة الله ومش له الله. طبعا أنا أرفض حقيقة أرفض بالكامل، وحلق على موضوعين، على الموضوع هذا وعلى موضوع راما كريشنا اللي وصل إلى الله عبر الطرق كلها والتجسدات ووجد دائما إيش؟ النتيجة واحدة، وجد الطرق تندمج كلها عند قمة إيش؟ الجبل الواحدة. بدي أحذر للمرة يمكن 20 من شيء حذرت منه من زمان من أيام هداية وله قيمة ما شاء الله، له قيمته، شو انتبهوا، وجدت أنا شو زي الأديان ككبار مفكرين كالفلاسفة وكالعوام بالذات وخاصة أصحاب المزاج الشاعري الأدبي العاطفي للأسف يضللهم كثيرا، وفي أغلب الأوقات عدم القدرة على التمييز، وهذه قدرة تجريدية هي على التمييز بين الحقائق اللي ما فيها عزاء ما في الحقيقة المفروض الحقيقة الحقيقة ما يكون فيها عزاء، هي الحقيقة هيك. قدمت إليك عزاء رأيت فيها عزاء مشكلتك هذه، ما قدمت عزاء هي الحقيقة هيك، بدك ولا ما بدك، فليمدد بحبل إيه بسبب إلى السماء يعني ثم ليقطع. وصح، الحقيقة يجب أن تحترم لكونها كذلك، مش لكونها بتناسبنا تنتصر إلا تنتصر لأهوائنا. حقيقة حقيقة، وأقول الحق من ربكم، حق تتبع كما هو بغض النظر عن كل تبعاته مثلا. لكن هذا الحق جامد طبعا ومحدد وصعب، للأسف يضللهم عن هذا الحقيقة وكثيرا وربما حتى دائما خلطها بماذا؟ بما يميلون إليه واستنحون إليه هم من مواقف وعواطف وأحاسيس وأشياء زي هذه، عبر الطرائق الميتافوركية أو الميتافورية المجازية الاستعارية. يجيب لك مثال هيك تلاقيه حلو، أنت تقتنع بتسخسخ، مثال غبي هذا. إياك، أنا بقول من ناحية منطقية المثال يؤتى به، ينبغي يؤتى به دائما بعد أن يفرغ الدليل إيش من إلقاء كلمته، بعد ما الدليل النظري أو الميتافيزيقي أو العلمي أو المنطقي يقول ما عنده ونقتنع، بعدين نأتي بالأمثلة زي ما نعمل الأطفال للتوضيح والتبسيط عشان ما تنساش. بس أما تجيب لي من البداية أنت إيش أو تلخص خبرتك وموقفك العقدي بمثال، إيه أنا حرد عليك بألف مثال، صح ولا لا؟ كيف؟ مثلا قال لك أنا وجدت في الأخير أن الحقيقة واحدة هي قمة جبل، الطرق تندمج حين تلتقي عندها، تصير خلاص طريق واحدة، خلاص قمة واحدة هي انتهينا. حقول طيب ماذا لو كان الغاية أو النهاية أليست قمة جبل، نهاية الطريق وطريق واحد، مش طريقين طلعوا، طريق واحد، بحيث لو أتيت أنت من أي طريق آخر لن تنتهي إيش إلى هذه النهاية، في طريق واحد بأدي للقصر، فيش غيره من هنا ومن هنا، في هو في ماء أو هو ينتهي إلى نار جهنمية اللي بقع بروح من سلق راحتها، وفي طريق واحد إن سلكت أفضيت إلى النهاية والغاية، لما لا يكون الطريق هكذا؟ لن تخدعني بمثال إيش جبل والطرق تندمج إيش أي واحد. هتقولي والله صح ممكن، القرآن قال مثلا صراط مستقيم، صح ولا لا؟ صراط مستقيم يمشى فيه، مش يصعد حتى فيه، هيك هو وأعطاك أنه صراط تمشي فيه، معناها مش صراطات يعني، هي مستقيمة، صراط واحد، معناها الغاية أمامنا، الغاية أمامك مش فوق مثلا وتتصلها من جبل مثلا، ما تخدعنيش بالمثال. أي واحد، اثنين في فرق، أنا سأسلم إيه زي ما قلت في المحاضرة أنه هو فعلا انتهى لحقيقة واحدة وبحدثك عن خبرته، يا بتصدقوا يا بتكذبوا، رامك لشنا قلت لي أنا وصلت نفس الشيء عبر القرآن عبر الإنجيل عبر التوراة عبر الهندوسية وصلت لله، عبر البوذية قال وصل الله، معناه ما فيش فيها الله، قال أنا وصلت برضه صح، وصلت في الخير لله، إلا بالمعنى أنا ذكرته في محاضرة قديمة يعني من أشهر يمكن، موضوع السلف من السلف هذه impersonality person، المهم الشخص اللي شخص أو كذا أو النفس اللي نفسية أنا بصدقه. بس في فرق كبير يا جماعة، انتبهوا إيش هو واحد، هجيب مثال أنا فرق بين جوهرة حين نفضنا عنها الأغبرة والأوسخ والأوساخ والأتربة، ظهر بريقها ولألاؤها والتماعها وأتركنا أي جوهريتها، هذه جوهرة، هذه الجوهرة إيه ولا مش صحيح؟ في فرق بين هذا المسلك وبين مسلك آخر يأمر بالوفاء للألاء وقدسية هذه الجوهرة بالبقاء عليها متلائلة نظيفة على الدوام، خاصة حين نكون نحن الذين نعلوها بالأغبرة والأوساخ والأتربة، ثم نطلب بعد ذلك، هذا اللعب الآن مش لعب الأديان، لعب الإنسان ولعب المذاهب والطوائف والأديان البشرية، ثم نطلب من الناس بعد ذلك أن يدخلوا في لعبة الغميضة هذه ولعبة الكنز المخفي والمفقود، وأن يبحثوا تحت كل هذه الأحجار عن الجوهرة، وإحنا جعلنا من الجوهرة حجرا. لماذا نفعل هذا؟ هذا مسلك تضليلي، أنا أظن أنه يناسب خطة إبليس في الكون وعمله، أنه يجعل السبيل هذه خفية غامضة مستسرة على معظم خلق الله، بحيث عشان يموتون إيه دون أن يعرفوا إيه الهدى الصحيح. حتقول إيش معنى كلام هذا؟ أنا أقول معنى كلام هذا، إذا بتقول لي أنت يا رامكريشنا وبقول لي أي حتى عارف مسيحي، أنه في الحقيقة أنا في الأخير لما كذا وصلت في الأخير إيه للإله الواحد اللي بدل عليه القرآن، هقول لك كويس وهل حقيقة هذا الإله الواحد أنه فعلا جسم زي يقول لك لا، مركب زي يقول لك لا، حقيقته أنه فعلا مجرد وأنه فوق الوصف وإله بلا صفات. يعني صفات على فكرة يعني إيه معناها؟ محدودة نسبية، مش معناها بلا صفات. هو الإله بلا صفات، ساقونة بسموه، الساقونة هذا يعني بلا صفات. أعتقد في شيء ثاني اسمه الأرجونة بس بدي أتأكد منها. هذاك بالصفات نفس الشيء، يعني شخصي ولا شخصي، هذه هي المتجرد أو المتجسد المتعين. هقول له أنت في الأخير كعارف سواء هندوسي أو مسيحي فهمت أنه هذا المسيح مش هو إله الحقيقي، مش هو إله أكبر من هيك بكثير ولا يحاط به كده ده. ومش هو كريشنا تبعك اللي جسد فيه إيه الإله تبعك، لا هو شيء ثاني. هاي ومش هو هذا الصنم، مش هو هذه الصورة. طب لماذا تضللون الناس؟ لماذا لا تأخذون بطريق القرآن ومن الأول نختصر على الناس ونقول لهم بلى وثنيات زائفة وأنصاف وثنيات وعبادة صور وعبادة أشخاص من لحم ودم وعبادة قوة طبيعية تحت أسماء إنها تمظهر؟ لا خلاص، خلي الناس إيه؟ طبعا أقول لك لا، إحنا رحمة منا بعقول العوام وبعترفوا بهذا، رحمة منا بحدود البشر. هقول في تجربة تاريخية مطروحة، يمكن يكون أعظم شيء في الإسلام إنه الإسلام هذا طرح أمة تشكل خمس البشرية عندها القدرة من حيث المبدأ تتعامل مع فكرة الله المتجرد الله شخصي بكل سلاسة، وما عندناش مشكلة صح؟ عبر التاريخ تجربة هذه خطيرة صح ولا لا؟ خطيرة جدا جدا، لم يخبرها المسيحيون ولا الأديان الهندية هذه كلها، والصين لم تعرفها، لأنه بصراحة هنشوف لا الطاو ولا كونفوشيوس دين إلهي ولا حتى دين كثير معتني إيه بالإله والآلهة، مو شيء فلسفات اجتماعية هذيك. فعندنا تميز غير طبيعي احنا معناها صح ولا لا؟ وإذا كان إحنا إيه حقيقة ما تصنون إليه، القرآن يعطيها بضربة واحدة ومن طريق قصير ودون الدخول في الملاحج والمضائق والمزائق والأخير، لماذا نفعل هذا؟ صح ولا لا؟ هذه فرق. لا أنا كمسلم بصراحة أؤمن بالجوهر اللي أنت إيه عرفتها، بس أنا دائما في شيء يعني من اللوازم تديني والواجبات والضروريات إن أنا أحافظ على لألائها وأمنع وصول أي ذرة غبار تكسف نورها، وهذا اسمه في اللغة القرآنية إيش؟ التبريك والتعالي والتسبيح، تعالى الله سبحان ربك عما يصفون سبحانه وتعالى علوا كبيرا. شفتها له هي وظيفة التبريك والتعلية والتسبيح، دائما خليك متيقظا وإياك إنك تقع إيه في أي ورطة من ورطات إيش التشبيه أو التجسيم أو انتقاص التنزيه الإلهي، وأدرك زي ما قلنا على لسان أبو بكر الصديق رضوان عليه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. عشان هيك موضوع امبارح لما قلت إيش العلاقة بين جسمين أو بين شيئين عموما حتكون يا تداخل يا تخارج على أنحاء كثيرة عاد فيزيقية وغيرها طبيعية صح، لكن ممكن العقل الإنساني يفترض أنه ممكن طيب حالة جديدة، لأنه شوف بين أجسام هاي أي جسمين إذا اقترب واحد منهما فالقرب بين الاثنين، لا هذا اقترب هذا ابتعد، لا إذا هذا اقترب بصير هذا قريب وبرضه هذا بصير قريب، إذا واحد ابتعد والثاني موقف ثابت بصير برضه إيش حتى هذا بعيد من هذا. هذا أجسام يا حبيبي وعلم الصحيح، إذا تداخل أي فقد تداخل وعلم الصحيح، إذا تخارج فقد تخارج ما فيه. لا تطبق هذه القوانين الغبية الحسية الطبيعية على مين؟ على رب القوانين رب الوجود يا أخي، مش مجنون أنت؟ وتقول العقل بقول خلق الكون، يا بكون بعد يا بكون قبل يا بكون وراء يا بكون قدامه يا بكون غيره يا بكون فيه، هذا كله هبل، كل هذا يصح يتحدث عن لك عنه إيه كون آخر كوزموس آخر، تتحدث عن الخالق يا رجل، عن شيء ليس كمثله شيء، مش عن شيء حسي وبتطبق عليه قوانين الأشياء أنت مهبول؟ أقول لي والله صح هذه ورطة نقع فيها من غير معناها نسكت؟ أي طبعا، لأنه في علاقة مش هتفهمها أكبر من أن تفهمه ولا تستطيع أن تدركها، وهذا اللي بحيي العارفين في طول حياتهم جنناهم، مش كهذا لأنه هو بحاول بده يستكني ما تقدرش. فقلنا ممكن العقل معناها إيش استناد عليه الحي القيوم يقول ها لا في نوع من العلاقة بين الله والكون، الكون لا يتميز من الله ما يستطيعش لأنه من غير الله بروح الكون بزول صح، إن الله يمسك السماوات والأرض أن، وأنا بقول اهتبه كما أفهمها بعمقنا هذه مش إن أن تزول ماديا يعني إنه هذا لا مش هيك وبس، خطبة امبارح معنى عميق حاول تفهمه بس إن شاء الله يعني الله تبارك وتعالى وجوده ونوره وهدايته هي ضمانة أن تدرك أنت أنك أنت موجود والكون موجود والأشياء موجودة. هو نفسه حدولك كيف؟ أنا بقولك كيف؟ مش باعترافك أنت تعترف بشيء هذا. زي ما قلنا امبارح، خلي الفيزيولوجيا تحدثنا 1000 ساعة عن كيف نسمع كيف نبصر، في الأخير تنتهي لجدار مسدود أنا سميته جدار الجهل. هذولك مش قادر أفهمنا كيف. أنا بصف أشياء لمرحلة معينة صح بصفها وبقدر أثبت لك إياها، بس فعلا كيف تتم ترجمة النبضات الكهربية في خلايا من لحم ودم هلامية هيك زي المهلبية والسحلبية هيك خلايا كلها حتقولي لا أنا همشي معاك وراثيا. ايه امشي امشي، وحنتكلم عن قوانين الطاقة والدراي أدونين فوسفيت وكيف بتحول وكله نعرفه درسناها في الطب وغيره. في الأخير مهما تذهب حافظها برضه لجدار مسدود. طب بعد اللتة واللتية وبعد كل الخطوات أنا مش قادر أفهم، بدي أفهم بدي أقتنع أنه إيه، أنه هذه أشياء موجات صارت نبضات في المخ ترجمة كلمات جميلة تخيل أنتشي صوت حلو بنبسط عليه بفهم منه مؤشر المعنى مؤشر الأشياء. كيف يتم هذا في الدماغ هنا في الخلية السوداء هذه المظلمة في غرفة مغلقة؟ كيف؟ إيش المرجع؟ في الدنيا كل شيء يفهم بالإشارة إلى شيء آخر صح؟ افهموا معايا افهموا معايا بعمق. أنا بحكي لكم إيه مش موقف هذا كمان، هذا موقف كبار علماء حكينا امبارح كبار علماء الفيزيولوجيا في العالم ياخذين جائزة نوبل علماء كبار. قال لك احنا مش فاهمين، فهمنا بعدين لقينا احنا مش فاهمين حاجة في الأخير. وقفنا قدام شيء معجز. عارف معجز يعني؟ مش معجز أن نخلق مثله، وين تخلق مثله أنت؟ معجز أن تفهمه. مش قادر تفهم أنت. هتقول لي أنا أكثر شيء بفهمه في الأخير أن أقول طبائع الأشياء هكذا. يعني الشيء هو معمول خلص معمول هيك. وهذا حيخليك تفتح سؤال كبير جدا، إيه معمول هيك؟ يعني عمل حاله من حاله هو؟ يعني حيطلع الكون هذا فيه بجنب خلي مخك تفرقع، يعني الكون هذا كله كيف ندركه ونفهمه وكيف نمنذجه هو رياضيا، نعمله نماذج رياضية عشان نقدر نفهمه والطعوم والأشكال والألوان والأصوات والمسموعات والمفهومات والمدركة كل هذا، يعني أجل حاله من حاله هيك وهو مرجع ذاته؟ مستحيل مستحيل. معنى تقول أنت إيه طبيعة الشيء، مين طبع الطبيعة، مين خلاها هيك، ليش ليش تكون هيك، ليه ليه هذا العالم مالوش خالق الأزلي، هذا العالم لحاله ليه هو بنى حاله، كيف بنى حاله، بأي عقل بأي ذكاء، وين إيش مرجعية الذكاء نفسه؟ تنجن أنت تنجن تصل لشيء بهبل. هذا بهبل العلماء والفلاسفة. هقولي ورا صح نفس الشيء مستحيل. إيه زي ما قلنا بينيفيلد نفسه ماخذ نوبل عن هذا الموضوع تشريح الدماغ والأعصاب والبصر، شيء رهيب رجل هذا. قال لك ولا واحد فاهم، لا أنا ولا أنت، ولا واحد حيفهم إنه كيف أنت بتقول هذه تموجات تخش العين الشبكية العصب تطلع بتروح على المخ بشوفها ألوان وأضواء جميلة في خلايا مظلمة مهلبية سحلبية كلها ولا حاجة. كيف يتم هذا؟ كيف يتم هذا هنا؟ كيف كيف؟ إيش مرجعيته؟ من وين بستمد هذا الشيء؟ هل هي دائرة مغلقة؟ مستحيل. وين البداية؟ هنري بيركسون درس المسألة هذه طبعاً وصدعته رأسه الفيلسوف الفرنسي العظيم، بس فيلسوف عملاق هو. قال لك أنا بقول لك لازم تفهم إنه مصدر الفهم والإدراك كله خارج هذا الوجود المادي، شيء برا. قال له هو اللي بعطيك الشيء هذا. ولذلك ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سيب انت ايه الإحاء المباشر للآية بتحدث عن قضية الهداية، عن قضية الهداية خذ الإحاء العلمي لها، الجانب العلمي للآية مخيف. الله بقول لك اللي بسمع الناس انا، انتم تسمعون بي، بصير هذا دا دا دا دا دا دا. وبعدين هنا آخر مرحلة أنا مسؤول عنها، أنا اللي بحط البصمة، أنا اللي بسمعك، تسمع بي أنت في الأخير. لو ما وصلتش الحلقة هذه المجهولة الله مش هتسمع أصلا أنت، بس هو موجود، اعترفت بي ما اعترفتش بي أنت بتسمع بي وأنت تبصر به، معناه هو أنت تدرك العالم به. كيف يتم عندك الفهم أصلا؟ أنت جيت تتحلل كيف الفهم، الإنسان نفسه هتنجن. ليش؟ لأنه برضو الفهم هو يتم بالإحالة، ريفرنس، كل شيء يحيل إلى شيء، لينك تو لينك تو لينك تو. طب وين البداية؟ بدي البذرة. أنا حقول لك البذرة حتقع على جدار الله غادي شيء غير مفهوم، وبتستمد من غادي، هي تعطى من غادي. قال لك أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أي هو اللي علمك، هو اللي خلاك مجعول، الشيء مجعول. هم بقول لك الطبيعة طبعت، هم بقول الله جعله هيك. الله جعل لنا السمع، افهم كلمة جعل. أي مخيم الكلمة هذه، جعل لك السمع. والسمع مش هو إيش تلقي زي ما قلنا إيه الأصل الموجات، لا لا لا لا، يا ما ناس تلقت موجات وما سمعش وما فيها مش حاجة، صح ولا؟ كان في حالة ذهول، كان في حالة هيك غلب. ألف مرة بقول لك يا محمد يا حمد والله ما، لأنه السمع عملية تتم في الأخير إيه؟ في الدماغ. إذا الدماغ ما تعطاش مع هذه الأشياء الجاية ما بيتم السمع. مسألة التعريف قلناها الدرس هذاك، مسألة الديفينيشن ديفينيشن صح. والبصر نفس الشيء، والإدراك نفس الشيء. جزء من عظمة ديكارت، ما بخالفه احنا في المنهج تبعه، لكن جزء من عظمته الفلسفية ديكارت قال لك لا يمكن إدراك العالم بغير الله. تخيل نحن ندرك العالم بالله،